بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 19 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا أيها الإخوة في ذكر هذه الصور وهذه الأمثلة العظيمة مما ذكره الشيخ رحمه الله في لطف الله جل وعلا بعبده، صور هذا اللطف. ذكر لهذا أمثلة قرأنا جملة منها في الدرس الماضي بالأمس، ونكملها هذا اليوم مع الفائدة الأخيرة التي ختم بها هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك، مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه أو تبعد عليه، فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. وهذا الحقيقة استنباط دقيق جدا، وهو أن من لطف الله جل وعلا بعبده أن ييسر له العبادة من أقرب طريق، وأن يتعلم العلم من أفضل الطرق، فيسلك مثلا في مراحل طلب العلم المسالك الصحيحة، يبدأ بحفظ القرآن، يبدأ بحفظ ما تيسر له من السنة في كتب التوحيد، في كتب العقيدة، ييسر الله له أن يقرأ كتب أهل السنة والجماعة، يبدأ بالمتون ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما بعد ذلك. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن ييسر للعبد أن يتعلم. كيف يتعلم؟ ييسر له من يطلب عليهم العلم من المشايخ، من أهل الفضل وأهل العلم، أيضا هذا فضل وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. وقد سبق الحديث أن من لطف الله جل وعلا بعبده وبهذه الأمة أن ييسر وأن يهيئ لها علماء يقومون بواجب العلم، بواجب الدعوة، بواجب التعليم ونشر السنة بين الناس. وقد كان لي حديث في هذا بالأمس. يقول الشيخ رحمه الله: ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة، يعني أن هناك واردات يعني ترد على العبد كثيرة وهناك أشغال متنوعة. قال: والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة، يعني أنه أن العبد يكون عنده أعمال وعنده أشغال وأمور ترد عليه، ومع ذلك الله يلطف به ويعينه. كيف يدبر هذه الأمور وكيف يسوسها وكيف يرتبها وكيف يؤديها على أفضل الأحوال؟ وسيضرب المثال برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها أن يمن عليه، يعني وهو في هذا بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما، وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها، بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. يعني أن مع تنوع الأشغال والأعمال إلا أنه يعطي كل ذي حق حقه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن شيء، يعني يدعو رؤساء القبائل ويجلس معهم، ولا يعني هذا أنه يضن أو يبخل بوصية يقولها لابن عباس رضي الله عنه وهو الشاب الصغير، يجلس مع يعني من يعني فتح الله عليهم بالأموال وبكذا كذا، ومع ذلك كان يجلس عليه الصلاة والسلام مع الفقراء وكان يقضي لهم حاجاتهم، بل ويذهب على قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام فيشفع لأحدهم ويحاول أن يقضي لفلان حاجته، لا يمنعه عليه الصلاة والسلام شغل هذا عن هذا، كان يوفي. ثم أيضا إذا جينا إلى مقام عباداته الخاصة، فهذه قد وفاها عليه الصلاة والسلام، في قيام الليل لا يترك نصيبة، في الصيام لا يترك نصيبة، في الذكر كان يذكر الله تعالى على كل أحيان صلوات ربي وسلامه عليه، فما لا يشعر، هذا توفيق من الله، هذا توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يكون لمن بعده من أهل الفضل ومن أهل العلم، تجده موفقا معانا، يعطي كل ذي حق حق. ويقول الشيخ الآن: وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر، يعني هذا التوفيق وهذا اللطف، فانظر إلى حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بصلاح الدارين، يعني الدنيا والآخرة، وحصول السعادتين، يعني الدنيا والآخرة، وبعثه مكملا لنفسه، يعني في خاصة عليه الصلاة والسلام، ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم. ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره، يعني هو عمر عليه الصلاة والسلام 63 سنة، يعني إذا حسبنا من منذ بعث الآن توفي، يعني الثلث أو أكثر من الثلث بقليل، ومع ذلك هذا الثلث نفع الله به، ويعني كما قال شيخنا كمل نفسه وكمل هذه الأمة، والله المستعان، أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه، وأن يقيم لأمته جميع دينهم. توفي عليه الصلاة والسلام وقد ترك أمته على مثل بيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، في أعظم أمر وهو أمر التوحيد والتحذير من الشرك إلى ما بعد ذلك، حتى في كل شيء، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى في معاشرة الزوج مع زوجه، في كل شيء. اليوم كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ويعلمهم جميع أصوله وفروعه، ويخرج الله به صلى الله عليه وسلم أمة كبيرة من الظلمات إلى النور، ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. يعني الذي عمله عليه الصلاة والسلام، وهذا بتوفيق من الله ولطف من الله به عليه الصلاة والسلام، وكان فضل الله عليك كبيرا، كل هذا ما يستطيع يقوم به أمة من الناس، وما ذلك قام به فرد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال من أمثلة لطف الله وتوفيقه وإعانته لعبده. وهذا كلام الحقيقة يعني جميل جدا من المؤلف، وأيضا والاستدلال بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وحاله أكمل الأحوال وأفضلها وأنسبها صلوات ربي وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله: ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته. سبحان الله، الإنسان يبتلى بمعصية وتكون سببا للرحمة. نعم، قال الشيخ: فيفتح له عند وقوع ذلك، بس يعني ليس معنى كلام الشيخ أن العبد يعني يتجرأ على المعاصي ويقع في محارم الله، لا، يقول فيما لو وقع العبد في معصية في ذنب قد تكون إن شاء الله سببا لهدايته، سببا لأمور. ذكر الشيخ هنا أربعة، وأنا وضعت، أنا كما تعرفون أنا أحب أن أضع أرقاما يعني جانبية تعين على يعني الإفادة من كلام الشيخ. فهنا أنا وجدت أنه ذكر أربعة أمور. قال: أولا، فيفتح له عند وقوع ذلك: واحد، باب التوبة والتضرع، التوبة إلى الله، والله جل وعلا يحب من عبده أن يتوب إليه، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أو من أحد كان على دابته إلى آخره، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. اثنين، الابتهال إلى ربه، المسكنة، الخضوع بين يدي الله، هذه الكسرة وهذه الذلة كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذه يحبها الله جل وعلا ويحب أن يراها من عبده. رقم ثلاثة، ازدراء نفسه واحتقارها. ما في شك أن العبد إذا أذنب وعاد مقبلا إلى الله جل وعلا تائبا، لا شك أنه يزدري نفسه ويلومها ويجاهدها ويعاتبها عما حصل. رقم أربعة، قال الشيخ رحمه الله: وزوال العجب والكبر من قلبه. في شك أن العبد إذا في حال معصيته كان في لهو وفي غفلة وفي عجب بنفسه وأنه وقع، لكن عندما يعود تائبا إلى الله لا شك أنه سيزول هذا العجب وهذا الكبر، بل سيكون في قمة الذل والانكسار وتحقيق مقام العبودية لله جل وعلا، وهذا مقام شريف عظيم. فعلى كل حال هذه أربعة أمور يعني تحصل للعبد. وأعيد وأكرر، ليس معنى كلام الشيخ أن العبد يعني يتقحم ويقع في الذنوب يرجو هذه الأمور، لا، السلامة لا يعدلها شيء، ولكن الإنسان لا يقع، لكن الإنسان معرض كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول الشيخ رحمه الله: وزوال العجب والكبر من قلبه ما هو خير له من كثير من الطاعات. نعم، قد يقع هذا ويكون أفضل له من كثير من الطاعات. يقول الشيخ رحمه الله أيضا صورة أخرى من صور لطفه سبحانه وتعالى بعبده، قال: ومن لطفه بعبده الحبيب عنده. هذا لطف يعني خاص، لطف دقيق يقف عنده الشيخ. يقول: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها، يعني أن العبد قد يميل إلى أمر محرم، وقوع في الفاحشة، فيحدث الله شيء ينغص عليه، أن يرى مثلا منظرا لا يعجبه من تلك المرأة مثلا يعني، أو حالا سيئة فينصرف عنها ويقوم عنها، وهذا من لطف. مالا مثلا يريد أن يمد يده ويأخذه من غير حلة فيتنغص عليه، إما أنه يعني ينكسر شيء أو يقع شيء فيقوم فزعا، المهم يعني كما قال الشيخ، هذا كلام جميل، يقول: أن ينغصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به، هذا عاد في الجانب الآخر، أن يلذذ له التقربات، يعني التقرب إلى الله جل وعلا، يجد عند العبد لذة، وهذه والله الحمد يجدها الإنسان، يفتح الله عز وجل عليه مثلا في باب الدعاء، يفتح الله عليه في باب الصيام، يجد في لذة في تلاوة القرآن، في سماع القرآن. بعض الأحيان أحدنا يعني يسمع آيات من إمام أو من قارئ مثلا، والله كأنه أول مرة يسمع، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، هذا فتح من الله عز وجل أن يجعل العبد يتلذذ بهذه العبادة، أن يجد لها حلاوة. قال كما قال الشيخ رحمه الله: كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها، وهذا قد دلت عليه السنة أن من يعني هم بحسنة كما جاء في الحديث الطويل، قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. الحمد لله، هذا فضل من الله، يعني الإنسان ينوي خير يقول: والله إن شاء الله سأقوم آخر الليل، ومع ذلك غلبه النوم ولم يستطع. إنسان يقول: إن شاء الله يعني إذا حصل لي مال سأتصدق، ومع ذلك يعني إما أنه غفل أو أنه أنفقه في أمر ضروري تحسب له، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فدائما يا أخي اجعل النية الحسنة في قلبك، اجعل الواردات الخيرية هذه في قلبك، لا تغادرها، خليك تعيش مع الأعمال الصالحة إما عملا وإما نية حسنة. العمل الحمد لله هذا طيب وهذا أفضلها، وإن لم يتيسر فبالنية الحسنة تحصل على خير بإذن الله. قال: فيعزم على قربة من القرب، قال: ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها، كما قلت إما تنحل عزيمته أو يحصل له عارض أو شيء. قال: فانظر كيف لطف الله به، فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها، لا، سبحانه جل وعلا ويعلم أن هذا العبد سيعمل أو لا يعمل، سوقا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. لكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل عبده ينوي النية الصالحة والعمل الطيب. قال: وألطف من ذلك، شوف عاد هذا لطف أدق منه، قال: أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع منها، يعني أن يكون في طاعة فينوي طاعة أكبر منها، ومع ذلك يمكن ما يستطيع أن يعمل الطاعة الثانية، لكن بنيته الحسنة يثاب عليه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها، يعني وهذا يعني حصل لنا في بعض الإخوة مثلا في رمضان كان يعني لله الحمد ملازم مثلا في هنا في المسجد النبوي ويصلي التراويح ويأتي للتهجد ومرض أبوه وسألني قال أنا والله والدي يحتاج إلى رعاية وعناية هل أتركه مثلا عند أولادي وأنا آتي إلى المسجد؟ قلت لا والله يا أخي إلزم قدميه فهو بابك إلى الجنة. هذه طاعة أخرى يعني هذه نعم مفشك الصلاة هنا بألف صلاة لكن كونك تلازم والدك وتقوم بحاجته كونك تتركه عند صغار أو كذا هذا ما يصلح لازم أنت الذي بنفسك ترعاه وتقوم عليه. هذه إن شاء الله نقول كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله هنا هذه لعلها طاعة أخرى فتحت عليك وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بك. فيعني هذا من فضل الله أن العبد يتنقل من طاعة إلى طاعة والله المستعان. قال فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية. أنت على أجرك هنا كنت تريد تصلي هنا فبأجرك هذه نيتك وعلى أجرك والطاعة التي أعلى منها وهي لزومك عند قدمي والدك هذه أيضا طاعة مفعولة كما يقول الشيخ أنت أيضا على أجرك فاللهم لك الحمد. قال الشيخ وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن الموت مع أن قطع الموت بغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها. نعم وهذا جاء ذكر في سبب النزول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا في قصة أحد الصحابة ضيق عليه المشركون ولم يتيسر له الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم بعد ذلك حصل كبرت سنه والمهم القصة طويلة. فالمهم خرج من مكة مهاجرا المدينة فأدركه الموت في الطريق فأحس الرجل أنه سيموت أحس رضي الله عنه أنه سيموت فيعني أشهد الله عز وجل على ذلك وهو الله سبحانه وتعالى عليم بها ثم ضرب يدا بيد يعني أن هذه يد يبايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا على كل حال عدة روايات ذكرها المفسرون رحمه الله فقد وقع أجره على الله هذا أجره على الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يقول الشيخ الآن فكيف بمن قطعت نيته الصالحة عبادة أخرى يعني عبادة إلى عبادة فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وهذا الرجل كتب له أجره هذا الصحابي كتب له أجره هو هاجر وقد وقع عليه هذا الموت والموت له لحظته وله ساعته لا يتقدم ولا يتأخر والله المستعان. قال وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته قد يكون عند العبد أيضا أنواع من الطاعات يريد أن يعملها ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى فيوفقه للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها يعني جميعا عزما ونية. وهذا فضل من الله سبحانه الإنسان وده يتصدق وده يقوم الليل وده يصوم وأعمال صالحة فيوفقه الله أن يعمل الأعلى والأولى ثم بعد ذلك قد يعان على البقية وقد يكتب له أجرها بالنية الصالحة. ولذلك جاء في الحديث وإن كان يعني ضعفه جماعة من أهل العلم وحسنه بعضهم بمجموع طرقه نية المؤمن خير من عمله بعض الروايات أحسن من عمله ذكر في مذكور بالكلام عليه في المقاصد الحسنة وغيره من كتب الحديث. قال وألطف من هذا من اللطف أيضا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها وهو تعالى يعلم أنه لا يفعل يعني العبد يبتلى أسباب المعصية الفتنة فيها كل شيء مهيأ وهو يعلم جل وعلا أنه لا يفعلها ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات كما لطف بيوسف عليه السلام. نعم يوسف عليه السلام لا يمكن أن يقع في هذه الفاحشة فهو نبي الله عز وجل تهيأت له الأسباب والمرأة غلقت الأبواب وهي جميلة وهي امرأة العزيز الأسباب كلها متهيئة ومع ذلك خاف الله سبحانه وتعالى وفر هاربا منها إلى آخر القصة. قال في مراودة المرأة: وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. كما قال شراح الحديث يعني منصب بحيث أنه لا يخاف إيقاع العقوبة أو السجن أو غير ذلك. جمال أيضا هذا مما يوفر داعي الإقبال على فعل الحرام ومع ذلك تركه لله عز وجل. فقال: إني أخاف الله. قال الشيخ رحمه الله: ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق فيثيب الله الأول والآخر. نعم هذا قد يحصل أن مثلا رجل معلم علم أحد تلاميذه علما فهذا التلميذ كتب الله على يديه قبولا وكتب الله على يديه شهرة وإقبالا عليه، وهذا يعني أمر واضح. يعني مثلا يعني هؤلاء الأعلام الذين نفع الله بهم لا شك أنهم تربوا واستفادوا إما من أبويهم إما من علمائهم ومشايخهم. العالم والشيخ الذي درسه يمكن لا يعرف ولا يدرى عنه أو يعرف بسيرة قليلة، لكن هو يمكن نفع الله به أكثر. ويضرب العلماء لهذا مثالا مع العلم بالشيخ والتلميذ بربيعة الرأي ومالك بن أنس إمام دار الهجرة. ربيعة الرأي ما في شك من أهل الحديث ومن أهل السنة، وقد درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلميذه مالك بن أنس. مالك رحمه الله تعالى أيضا أحد أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة وإمام أهل السنة وإمام دار الهجرة، ويعني فضائله ومناقبه كثيرة، قصدي مناقبه كثيرة رحمه الله تعالى، ومع ذلك شهرته أعظم من ربيعة. فهذا العلم الذي درسه على ربيعة أفاده ونشره للناس وأفاد الناس، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. قل ما شئت لا في الأعلام والأئمة الذين نفع الله بهم لهم مشايخ ولا شك، أينهم؟ لا نحن لا نعرفهم لكن الله يعرفه، وهذه حسناتهم تكتب على أيديهم جرت عن طريق هؤلاء التلاميذ الذين صاروا علماء وصاروا أئمة بعد ذلك ونفع الله بهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بهذا العالم والشيخ أن وفقه وأن كان له هؤلاء التلاميذ الذين نفع الله بهم والحمد لله. ومن ذلك أيضا قد يكون كتاب للشخص، قد يكون الشخص مثلا ما يعني في مكان معين أو في قرية أو كذا ويؤلف كتابا، هذا الكتاب يجري الله على يديه من الخير ويشرح ويدرس في حلقات العلم أو قد يكون في جامعات أيضا وقد يكون الحمد لله. هذا فضله. المسألة تعود إلى ماذا أيها الإخوة؟ إلى لطف الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله يعني هذا هو الأمر المهم الذي يجب أن نتواصى عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العبد متى صدق مع الله عز وجل كتب الله له الخير ووفقه ونفع بعلمه إن كان في العلم، ويعني سدده في كلامه وفي توجيهاته، ونسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. قال الشيخ رحمه الله: ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من المنافع. هذا الآن يتكلم عن مسألة عاد المال والنفقة، وخيرا لغيره يعني أنه يستفيد نفسه ويستفيد غيره. وسيذكر مثالا، مثلة من يزرع زرعا فيأتي طير ويأكل منه، يأتي إنسان صاحب طريق ويمر ويأكل منه ويدعو له، هذا على خير، سواء طعام أو كان عمل ماء سبيل لله عز وجل، هذا على أجره. والأدلة في فضائل هذه الأعمال كثيرة. قال: فيثيبه من حيث لا يحتسب. صحيح، فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئا آجر الله صاحبه وهو لا يدري، هذا من الصدقة الجارية التي لا تنقطع، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يلحق الميت بعد موته، خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع يسأل الله فيقول: فأسألك يا ربي أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك. هذه لو جد نية الحسنة الصادقة. أنا كم من الناس استفادوا من آبار في الطرق، مياه الآن سبيل، مزارع، أشياء. نعم، يعني بعض الناس يقول ماذا، من يستفيد؟ لا يا أخي، والله إنسان يمر بعض الأحيان يريد شربة ماء، يريد في هلكة، يريد بس لو شربة ماء، لو قطعة أكل، لو فاك، لو تمر، أو هذا فضل الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بعبده. قال: وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها. وهذا معروف، كان كنا إلى زمن قريب يعني في آبائنا وأجدادنا كان الناس يتبادلون ما يسمى بالمنائح، يسمونها منيحة فلان. يعني فلان مثلا أنجبت عنده شاة مثلا أو ماعز، فمنيحته، أو مثلا بقرة مثلا، فيدرون بهذه المنيحة بين أهل الحي، أو يجعلها مثلا سبيل، مثلا يمر أحد على المزرعة فيحترب منها ويأخذ، هذه تسمى منائح. والآن والله الحمد صارت الآن جاءت الشركات الآن الألبان والحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن المنائح هذه كانت معروفة، يعني لو واحد يسأل أباه وجده لأخبره عن هذه المنائح وكيف كان الناس في حاجة وفي يعني أمس، فإنسان يحتسب الأجر فيها، هذا أجره على الله عز وجل. حتى في الركوب والحمل عليها، إما على جمل أو أكرمكم الله على الحمير، انتفع قال بدرها وركوبها والحمل عليها، أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئا قليلا. والناس كانوا يعني في رحلة الحج وفي رحلة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك مساكن، ناس يحتسبون، بس تجي تسكن تجلس فيها مجانا، لا يؤخذ عليك أجر، وكان الناس في أمس الحاجة إليها وانتفع بها كما قال الشيخ. قال: أو ماعون ونحوه. قال جل وعلا: ويمنعون الماعون. الماعون هذا كان في زمن، ونحن ومن يحدثنا من الآباء والأجداد يذكرون بهذا، الصحون، الماعون، القدور التي يطبخ فيها، كان الناس يتبادرون، الناس ما كان عندهم كل شيء مهيئ، ومع ذلك يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. قال: أو ماعون ونحوه انتفع به، أو عين شرب منها وغير ذلك، ككتاب انتفع به. وهذا ذكرته قبل قليل، الكتب والنفع بها طباعتها، أو قد يكون نسخة واحدة وتتبادل كما ذكروا، يعني في نسخة في تفسير الحافظ بن كثير في بعض القرى يعني كانوا يتبادلون بين 40 بيتا، يتبادلونه ويقرؤون فيه، ما كانت النسخ متوفرة ونسخ إلكترونية. هذا الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا الانفتاح وهذا التوسع، هذا فضل الله جل وعلا علينا. قال: أو مصحف قرئ فيه. هذا أيضا كم يعني هذا عاد باب عظيم، وهو مسألة وقف المصاحف، هذا فيه بحوث وفيه كتب ألفت، وهذا له تاريخ طويل عظيم، وهو وقف المصاحف استفاد منها ويقرأ سواء في الحرمين الشريفين أو في غيرهم، هذه أوقاف وقف كامل كله على المصاحف، أو قد يكون شخص واحد يوقف يشتري مصاحف ويوقفها ما تخرج من هذا المسجد. هذا لطف، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الشيخ هنا: والله ذو الفضل العظيم. آخر سورة من سور لطف الله بعبده، قال: ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق. يعني أن الله جل وعلا يفتح على عبده، يعينه على شيء ما انتبه له، إما مثلا كفالة مسكين، إما أن مثلا يكون في الطريق فيدل أو كذا على أيتام، يفتح الله عليه. هو مو معناه أنه ما يرغب، هو الشيخ رحمه الله احترز وقال هو مو معناه أنه لا يرغب في الخير، لكن إما أنه ما انتبه له أو في غفلة عنه فيدل عليه، فالحمد لله يبدأ يغدق على هؤلاء ويكفل اليتيم ويطعم المسكين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه واللافت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وهو الله سبحانه وتعالى وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره، يعني اتجه إلى هذا العمل الصالح، ووجه إليها فكره وأدرك منها ما شاء الله وفتح. هذا آخر كلام الشيخ في اسم الله اللطيف وصور هذه الألطاف. سبحان الله يعني عجائب. أنا والله قلت في أول الحديث يعني أنا يعني على حسب علمي القاصر أنا لا أعرف أحدا كتب في اسم الله اللطيف وصور هذه الألطاف مثل كلام الشيخ السعدي رحمه الله. نعم يمكن أن بعض هذه الصور بعضها يعني ذكرها ابن القيم رحمه الله أو ذكرها بعض المفسرين، لكن بهذا الجمع وهذا الترتيب وحسن الاستنباط والاستدلال عليها هذا الحقيقة عجيب وفتح من الله سبحانه وتعالى، وهذا سيذكره الشيخ في آخر كلامه رحمه الله. يختم الشيخ رحمه الله بهذه الفائدة في قول الله عز وجل، قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نحن نقرأ هذه الآية في سورة المائدة، والشيخ يقول: تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية 3 مرات. يقول: أنا قاعد والله أتأمل أتفكر، سبحان الله كيف يعني تكرر الأمر بالتقوى هنا 3 مرات. يقول: فوقع لي أحد وجهي، يقول بعد التأمل أنا يقول يا كذا يا كذا، ثم سيرجح أنه يمكن اجتماعهما أيضا. قال: أحدهما أن الأول للماضي والثاني للحال والثالث في المستقبل. يعني يقصد أن أمر بالتقوى فيما مضى، يعني إذا كانوا متقين الله فيما مضى ومتقين الله الآن في حالتهم ومتقين الله فيما يستقبل، هذا هو التوجيه الأول، وهذا ذكره جملة من المفسرين. قال: وبيان ذلك أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أن جناح نكرة في سياق النفي، ومسألة دراسة النكرة أيها الإخوة في سياق النفي وفي سياق الشرط في سياق الاستفهام وسياق الامتنان هذا عاد بحث طويل، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه سجل عندنا يعني مشروع رسائل دكتوراه في الجامعة في هذا الموضوع، هو جمع النكرة التي جاءت إما في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان، يعني هي 5 موارد، هي 5 سياقات تأتي فيها النكرة. طيب هذه النكرة لها معاني ولها دلالات، والمفسرون رحمهم الله أبحروا في هذا وذكروا من اللطائف والنكات الشيء العظيم. فلله الحمد يعني هي 5 سياقات ترد فيها، إما في النفي إما في الاستفهام إما في الشرط، يعني كما قلنا إما في وإما في النهي، نعم، وإما في الامتنان، هي 5 سياقات تأتي فيها النكرة. قال الشيخ رحمه الله: أن جناح هنا نكرة في سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال. نعم الجناح لا فيما مضى ولا في الآن ولا فيما يستقبل. وهذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها أنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة: فكيف بمن شربوا الخمر وماتوا وكيف بمن شربوا الخمر واستشهدوا، فنزلت هذه الآية أن الله جل وعلا يتوب عليه، اللي راح راح لأن نتكلم. ولذلك لما استدل بهذه الآية أحدهم في زمن عمر رضي الله عنه وقال وكان في الشام، قال: إذا كان أنا إن شاء الله لست مما أنا ممن يتقي الله وممن يؤمن وكذا وكذا، فشرب الخمر فأتي به إلى عمر رضي الله عنه، قال: والله لو أعلم أنك فهمت الآية بغير هذا الفهم، يعني أنك ما وفقت في فهمها، وإلا لضربت عنقك، لأنه استحل محرما وهو شرب الخمر، ولكنه عرف أن هذه الآية عمر رضي الله عنه أرشده إلى سبب نزولها، وهي أنها نزلت في حال أناس شربوا الخمر فيما مضى وماتوا وكانوا يشربون الخمر فيما مضى. الله جل هذا التحريم جاء من هنا من هذا الوقت لما نزل، الذي مضى مضى. فعلى كل حال الشيخ رحمه الله هنا قال أن هذه نكرة في سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال، لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقا، فيما مضى والمستقبل والحال والمستقبل. وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثة، ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن التي يحترز الباري فيها عن كل حال تقدر وتمكن. لأنهم، ما معنى الاحتراز هنا؟ قال لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم نفي الجناح. يعني لو أن أحدا مثلا اتقى الله عز وجل، كان يعني متقيا لله عز وجل، كان يشرب الخمر فيما مضى وفي الحال، يعني قبل نزولها مثلا بقليل في يعني في هذا الزمن، وكان يشرب ولكن عنده التقوى، ثم نزل التحريم ثم شربها بعد ذلك، لا، لابد أن يكون عندك تقوى لله عز وجل، لأنك أنت كنت تشربها فيما مضى وهو لم ينزل تحريمها، أو كنت تشربها وأنت لا تعرف حكمها. فإذا كنت تتقي الله وتخاف الله فاستمر الآن على عدم شربها واتق الله عز وجل، وهذا هو علامة تقواك أنها مستمرة معك فيما مضى وفي هذا الحال وفي ما تستقبله من حياتك. قال لم يصدق عليهم نفي الجناح إذا كان لا يتق الله في المستقبل، ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من الإيمان والعمل الصالح ومن الإيمان والإحسان. يؤيد هذا الاحتمال، الشيخ سيذكر مثالا آخر، قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. هذا في مسألة التعجل، يعني تعجل الحاج، نعم له أن يتعجل في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، أو أنه يتأخر إلى اليوم الثالث عشر، وإن كان التأخر هو الأفضل، أولا لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تأخر عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الثالث عشر، ثانيا أن فيه زيادة أعمال، فيه مبيت في منى، وفيه رمي الجمار، وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، لكن من تعجل فلا حرج. قال فإن قوله فلا إثم عليه نظير قوله جناح، ولما كانت هذه الآية لا يتصور فيها الماضي، هذا ما في ماضي الآن، فيه حال وفي مستقبل، يا يوم 12 يا يوم 13، كما هو بين لأنه شرط وجزاء للمستقبل، ما في شك يعني لأنه هذا يعني للحال والمستقبل. قال ويصرح للحال، يعني إن هذا يعني إما أنه للحال الثاني عشر أو الثالث عشر. قال فلا إثم عليه يعني في الحال لمن اتقى الله فيها، يعني معناه أن من جلس في اليوم الثاني عشر هو على خير إن شاء الله تعالى، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخاف الله، لأن بعض الناس يظن أن لمن اتقى خاصة بمن تأخر، وهذا ترى فهم غير صحيح. يعني بعض الناس يقول من أدلة فضل التأخر أنهم أهل التقوى، هذا كلام غير صحيح يا أخي، بل التقوى يجب أن تكون مع من تعجل في اليوم الثاني عشر، وأن تكون أيضا مع من تأخر في اليوم الثالث عشر، مع أنني قلت قبل قليل أن التأخر هو الأفضل، ولذلك هذا كلام نبه عليه كثير من المفسرين، أن بعض الناس يظن أن التقوى خاصة بمن تأخر وأننا نذكر بها من تأخر، لا، أيضا يجب أن يستصحبها وأن تكون مع من تعجل. قال ذكر ما يصلح للمستقبل، قال واتقوا الله، يعني هذا في المستقبل، فإذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التكرار، وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة، وهذا كلام الشيخ صحيح، هذا كلام المفسرين رحمه الله. التقوى لمن تعجل ولمن تأخر، هذه يجب أن تكون مصاحبة له التقوى. الوجه الثاني، هذا الآن الوجه الأول، أنه قص الشيخ أنه تشمل الماضي والحال والمستقبل له هذه الآية. الوجه الثاني أن الأول في مقام الإسلام، والثاني في مقام الإيمان، والثالث في مقام الإحسان، هذه مقامات الدين كما هو معروف، هذه المقامات الثلاثة لا بد أن يكون فيها التقوى، ولذلك قال والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرم الله ولا يتم دينه إلا بهذه المقامات الثلاثة. هذا كلام جميل، يعني وأنت في هذه المقامات، مقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام الإحسان، يجب عليك أن تستصحب التقوى وأن تكون معك، تترك كما يقول الشيخ هنا في أوله، يترك ما حرم الله، وهنا في الآية هو المقصود به الخمر وغير ذلك من المحرمات. قال ولا يتم دينه إلا بهذه المقامات الثلاثة. ثم يقول الشيخ الآن: لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى، فقال فيها: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أنتم تعرفون إذا اجتمع الإيمان والإحسان والإسلام، الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، هذا يعني أمر معروف. فقال فيها: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ومقام الإيمان لا بد فيه من القيام بأركان الإيمان مع التقوى، فقال فيه: ثم اتقوا وآمنوا. ومقام الإحسان، وهذا عد أعلى المقامات، لا بد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى، فلا بد التقوى في كل مراتب الدين الثلاثة، فقال فيه: ثم اتقوا وأحسنوا. قال: فنفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها. صحيح، لا بد من هذا. قال: وعلى هذين الوجهين ففي هذه الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته. الآن الشيخ له كلام جميل حول أسلوب القرآن وعظمة القرآن، سبحان الله، يعني له كلام. يقول: من بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلالها واختلافها ما يشهد به العبد أنه كلام الله. إي والله، هذا كلام الله حقا وصدقا وعدلا، وأنه محتو على أعلى رتب البلاغة التي لا يقاربها فيه أي كلام كان. ولذلك أعجز البلغاء وأعجز الفصحاء ودانت له العرب واعترفوا بعجزهم عن معارضته، ولو حتى بسورة، ولو بشيء ما استطاعوا. وأن من عارض القرآن افتضح، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله في قصة مسيلمة الكذاب، قال إنه لصق باسمه الكذاب، فإذا قيل قال الكذاب ما لا ينصرف الذهن إلا إلى مسيلمة الكذاب. يعني الآن كل حال له كلام نفيس رحمه الله. يقول اللي هو الحافظ ابن كثير: قد وقد يقال إن كلا الوجهين مراد. هو الشيخ الآن يرجح اجتماع الوجهين، لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر إليه. ثم قال: وطريقة القرآن أن يحمل على أعم الوجوه المناسبة. نعم، القرآن لا يقتصر على وجه، ما أهم شيء أن هذا الوجه يحتمله. ما نأتي نلوي أعناق الآيات ونتقحم فيها ونتكلف، لا يا أخي، لكن الوجه المناسب نعم لا مانع، 1 2 3 4 ما في مانع، بس المهم تكون وجوه مناسبة وصحيحة. قال الشيخ: لأنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. ثم ختم الشيخ قال: وأقول. ولما ختم المؤلف رحمه الله، هو يتكلم عن نفسه يعني، بس هذا يعني كما يقولون في باب البلاغة من التجريد، يعني أن يجرد شخصا وهو يتكلم عن نفسه. لما ختم المؤلف رحمه الله كلامه عن معنى اللطيف قال: وأرجو من الله، هو يرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع. يقول: أرجو أن الله اللي فتح عليه وعملت هالكتاب هذا وهالفوائد أنها لطف من الله وتوفيق من الله، ولا يقول أنا ما عندي شيء. هذا يعني من تواضعه رحمه الله تعالى واعترافه بنعمة الله عليه. قال: فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرض لي كثيرا أثناء القراءة لكتاب الله، فأتهاون بها ولم أقيدها، فيضيع شيء كثير. فلما كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي، يعني الله وفقه وأعان، أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة، وهي والله رسالة نفيسة. وقد نعمنا ولله الحمد، وأنا كما قلت أنا أعترف على نفسي، وقد يكون بعض الإخوة الذين يسمعون يمكنه ما قرأ هذه الرسالة كاملة. نعم، يمكن أن نرجع إلى مواضع منها نستفيد منها، نوثق أو نستدل أو كذا، لكن كرسالة كاملة تقرأ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. يقول الشيخ رحمه الله: فعمل، وكان ذلك موافقا للـ28 من هذا الشهر المبارك، يعني هو شهر رمضان الذي حصل به الابتداء في 28 من شهر رمضان سنة 1300 سنة 47 و300 و1000 من الهجرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير إلى ربه من كافة الوجوه، اللهم استعان. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي رحمه الله تعالى. وأنا أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أيضا أشكر لكم هذا الحضور، وأشكر لكم هذا التواصل وهذا الاستماع، وهذه الدروس والله الحمد مسجلة في منارة الحرمين الشريفين نفع الله بها، وهي أيضا موجودة في المواقع الأخرى، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. لنا لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في دروس علمية سيعلن عنها بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.